ذلك يحسنه وكان الكافر لذلك صنعوه في رحمة الله وغفروه من عقابه، كان الكافر لذلك صنعه في رحمة الله وغفروه من عقابه، فلم تعمد ذلك إلى فعل ما يحب الله ويرضاه وترك ما يكرهه ويحبه. فكان هذا الجزاء نصيبا أن أوتي جنتين، ولمن خاف مقام ربه جنتين، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي له. طبعا هذا ما هو على العرب، قلت من أهل من خاف مقام ربه فإن الجنة، لأن من خاف مقام ربه جنتان، الجنة اسم الجنة كلها، ولا مانع أن يكون له من أجنبي، لأن الجنة في واحدة من الجنان، وكل يعني درجات، يعني الجنة لها درجات، ولكل درجة درجة معينة أو درجات معينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والتي بينها كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين. يعني على أحد التفسيرات إن المجاهدين بس بجنة لهم الدرجة، غير ما يصلي ويصلي بكذا بكذا، فلهم درجات عند الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان وكذا كثير. بعض أهل العلم قالوا جنة له متكامل أوكاد، وهذا القول هو لم يحفظ كثير من كثير من المسلمين. ليه؟ لأن هؤلاء برضه ما فعلوا استحقوا، وإلا لو أن يحفظوا فاستحقوا الجنة. يبقى إذا هؤلاء ما هم برضه مثل كثير من الناس اللي خاف مقام ربه. يعني مش بقى حكمة للنصيص أن يكون له جنة ويغلب إيه؟ جنة. إنما يعني العالم الأقوى يقول الله تعالى في الصلاة: لا، قال له بعض المسلمين قالوا له جنة على فعل الطاعات وجنة على ترك الإيمان. المعاصي إذا جنة على فعل المأمور وجنة على فعل المأمور وجنة على فعل المأمور جنة على فعل المأمور جنة، يعني أنت أمامك الآن اختيار إما أن تشرب هذا أو أن تشرب قبره. فشربك إلى هذه الطاعة لله تسلم على هذه الطاعة، وتركك للأخرى طاعة لله تسلم على هذه الطاعة، فهي إيه؟ الجنة. جنة بفعل الطاعات وجنة بترك المعاصي. وهؤلاء وصف الله عز وجل من أعد لهم في هذين الجنتين، ويطلب للجنتين على درجة واحدة من المساواة ومن عظيم الأجر. ولهذا قال: تولى أثمان عبدها أعصار وأشجار تنعم أشجار طيوب. أنت عارف أشجار الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة شجرة هي اللي اسمها خوبة، يسير الرجل في ظلها 100 عام لا يقطعها، بيتسامح شديد أو يتنزل لها في ولاد كمان أنه يسير في الفرس المضمر ما بين الفرس الهزيل الواحد، يعني ما عندوش مشكلة أو عادة يريده من الجنة، الفرس يد ويركبه يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها. وفي بعض الوقت أن هذه الشجرة ترسل من أوراقها إلى الجنة. تعرف أشجار أهل البيت؟ مش بس أشجار، أشجار بقى عليها أو تطير على الأنهار. قال أهل العلم أخذ من مجموعة روايات وقالت أن هذه الأشجار إذا اشتغل الإنسان إلى سماع شيء يوصفه، وبالك الضارب عليها بقى الطيور وتطير غيره، يريد حدثك يعني منظر رائق يتنعم به الانسان ويجعل اصوات ذلك كده. انما لو عاوز بقى يشفع على الاخبار وكده كده بقى يطير ويقص وكده وكده وكده هو تعمل ذلك الا ولله. طب جزاؤه ايه؟ خد بالك جزاؤه من الجنه مرمين، فما يصير حصل مكان فلا يستطيع. طب الموسيقى قال: اوراق هذه الاشجار اذا التفتت احدثت صوتا كاقرب ما يقول لما يسمع. يعني كل ما عند الناس في الدنيا طلب لما عند غير ذلك. يبقى جواد اثنان يعني جنتان فيهما اشجار كثيره واقصان بها وثمار وانهار تلبكون. طبعا مع كل نعمه باي الاء ربكما تدعون فيهما عينان تجريان، عينان الماء صاف تغيب الانهار والعينين والعلم للارض. إن عينان تبيان كان عينان الخاف والعسل فيهما من كل فاكهة زوجان كلما وصفوا بها بالرب استغفروا اليه. هذا الذي يستغفر ولا تعبدوا لا استغفار ولا كلام حتى وان تشابهت الاسماء المسميات انما الحقيقه المقال وعليه الاسماء الباطنيه لا يمكن ان تتكلم بالاسماء الاول ولا تكون في بعض الطريق وهكذا. يبقى بهما لكل فتاه زوجان وستان او اصناف وبعدين ادب وشربوا وتمتعوا حتى يعيش متكئين مبتدئ بين الاشخاص الذين يعتمد على الاعتراف او تغيير الفرق الدوله متكئين على فرش مش بقى كبيره هي المساعده وممكن تكون يعني الموضوع ممكن تكون شويه الست تبقى ست اكتاف وقت لما يبدا يبقى يدوب يدوب الاعتراف ولا يعني ولا ينتهي الاعتراف ولا متكئين على فرش مظاهرها الحاد والقعد من السبع وحليب وغليظ سدس الحليب الرقيق واليوم السبع الغليظ متكئين على الذكاء الحاسب من الحليب قريبا للقصبه او للقصبه متكئين على فرش مظاهرها من السبع بين متكئ ومتقلب السوق كما تقول الأريكة يقولون هو السليم في الحالة هذا العمل زي ما عرفت لكم مضيره نظام فهو مبتدئ قيمة العين وعين الفرشة رأسها الله إلا أعرف عن المهم شيء يتكلم عن دين وجب أن تتعين إلى كل ما بنعمل منه فيعني هما يبدو وإلا لا تشتغل إذا اشتهى فرعون تبدلت شجرة هذه الثمرة وتبدت منها اغصانها واقتربت حتى تقع في النار من اهتم الى ترجع الى وجه متكئين على فرش مظاهرها استغرق وجنى الجنتين داء قريب. طيب المتعه قبل كده متعه النساء واطلاق النار الجنه ونار الجنه وخيمه مختلفه ولعب مختلف من الاهل تشتغل مع الصورات الاخرى. طيب وما اعد الله له من النعيمه فيهن قاصرات في الجنة ليه؟ وما كان واحدة وسلام ويوقفها كانت تتكلم عن حاجة تانية. فيهن قاصرات الظلم. يعني جاء صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن خيبة من الهجوات المجردة. طولها 60 ميلا في السماء. 100 يعني حوالي 240 كيلو. شو بقى من الهجوات بتاعتي؟ كمان عرفها قد ايه؟ ساعة قد ايه؟ له فيها مأذون لما كل روح وفي كل زاوية يا مرحبا المنتصرات إذا أتاها لا يقدر إليهما غيرها من سيدنا الشفيع وفي الكلام مش بقى مثلا بيت وبالفتاة له في كل زاوية أو في كل روح منها مأذون يأتيهن ولا يرى من غيرهن من لا ترى ان المراه واختها ولا يرى الرجل على حد ذلك يستكبر بسم الله تبارك وتعالى لا يرى الانسان بجده الا ما يحب الله ان يراه كما يكون حاضرا فكان الشاب المصطفى قادر على المال تسلم عن المال والكلام ده فيهن قاصرات الطرف لم يطلبهن يعني لم يرتقى مكانهن ان سلطان له ولا لا مع اولئك جاء في وصفهن أن الواحدة المؤمنة تقوم عليها سبعون حكم الله. لا يقوم للواحدة منهما شيء ولا استغفر الله أبدا وأبدا استغفر الله ولا يصيبها على رأسها خمار خير من الدنيا وما فيها. لو أن واحدة منهن اطلعت على أهل الدنيا لنظرت ما بين السماء والأرض أو ما بين المشرق والمغرب. ولما يبقى بينهما ذهن مثل بسيط الذي يقوم بالمغرب وتركه كان كأحكام كريمة تأكل من الاستمرار بعدين كل دليل وعملت لك تضرب الحسنى فإحسانه جزء كريم له تولانا هل جزاه الإحسان إلا الإحسان وبدون ما تنتهي بدون ما يأتي ربما أقل من شيء طب قول لي ما قول لنفسك لنفس الشخص لذلك بكم كان له كلامين أربعة نفس قبل أن كان كان الدهر أن يكون مؤثرا وكان كان يتوقف أن يكون مؤثرا ويقول الله تعالى هذا الذي جاءت الرب به يقول هذا كان يعني شديد السواء السواء قصد تشعر فيه فيما عدا أن الله كان يعتق الله لله فيه نفريات وغيره قربان فيه أن حيوان النساء كل تشكيل النساء فيه أن هو مقصورة وخيانة أنفسك على أزواجه لم يظلمون نفسه مقام ولا بد يأتي أمره كل مرة فإذا يذكر كما كان يقطع كل مرة مبتكئين على أرقام الأمن وعلى أرقام النساء رفض والقرص خوف والعفن قالوا وليه يعني نوع من الاعتراف والاعتدال فلأجل هذا كل هذه النعم ألم تستحق أن يعمل الإنسان والكسب الدنيا هتعدي أن كان عشانهم يوضج مشكلة يعني يحصل المعطى مع الألم الناس في الكرة إنما الجنة هي الموعد ولكن هل من مشكل الله هل من مستعد هل من بادئ البر وكل ما يملك البر ولكن البر فقط من وفق الله عز وجل لذلك